فإذا تجي تقول له طيب هذا شخص يقول لا، هذا يقول لا محمد رسول الله، فديروا كما ليمينه ستالينه ما تقولش لا الله محمد رسول الله، هذا إشكال. وإذا تجي ذاب لما يبطرهم البشر المريسي في السير ويذكر راه الكفريات يقول لك ليش كاليهودي والنصراني، هذا صلى وصار وقال لي الله محمد رسول الله، إشكال كبير جدا. هؤلاء يصلون ويصومون، هذه أعظم الشبه التي جعل كثير من العالم إلى تسميه ده بعد زمن محمد بوهاب يبتلعون أن تكفر عباد القبور. قالوا الأصحاب عبادات وطواف وكذا، كيف تجي يقول كفر؟ طيب قل له هو يعبد غير الله. فكان محمد بوهاب كما قال الفهمين بالخشيمات بالقراريص، يقول شوف هذا إنسان إذا فعل كذا طيب وخرج منه ريح ووضوء وكذا، هو يقرر له الصورة، ما هو يدرس لك فروع الفقهية ويدرس الفقهاء ومنوفع فروع الإنصاف والمرضية وهذه اللواية واللواتين وجه الوجهان، هو قضية رياضية فهذا يقرر له الصورة. قل له شوف اسمع أنت الآن ترى أن هذا الوضوء لو خرج منه ريح أنت تنقضه ما تشترك تقول جلال وكذا. قل له أنا قل طيب والإسلام كيف؟ طيب أنت تدرس كتب الردة وما تذكر الجهل، قال تصدر له كلام يكفر ويستهزئ يكفر يسب يكفر، وما تقول لا إلا إذا كان كذا وكذا. شوف الوصل هذا نتكلم العلماء كبار، علماء كبار يعني في عند قوم يعني ناس درست كتب، نتكلم العلم كعلم اليهود علماء اليهود يعني درسوا الكتب حفظ الصحيحين وكتب الستة وله روايات وقراءات ونحو اللغة العربية وأكثر إشكالين وشر. هذا الذي يعبد غير الله مشرك سنوات، والناس يعذر بالجهل لا يعذر بالجهل لا يعذر بالجهل في الآخرة في الدنيا تخليط هذا من أين جاء، لأن الناس ما تعرف قدر التوحيد. أنا لا أقول لك فقط اقرأ الآثار، ابدأ بكتاب الله وانظر ما يفسره من الآثار، لن تجد حروة أنه شخص من السابع يجيك يقول لك هذا جاهل وهذا كذا. القرآن واضح أن هذه قضية مصيرية، قضية شرك، فلا تحتاج إلى هذا العبد الموجود اليوم، لأن كثير من الناس في أبحاثه هو عنده نتيجة قبل البحث، عنده نتيجة قبل البحث. هذا الإرجاء هذا الزندقة اللي نشوفه فاتك إرجاء، كثير من الناس حسب النتائج هو يريد يعذر هذا، لكن كيف نتوسط إلى عذره؟ تعالوا نقول هذا من جنس الحوائيين كما دار عبد الحليم، هذا من جنس شك في قدرة الله، هذا من جنس الآن كل هذا كله مرر لشبهات لكي ينفوا بها الشرك عن هؤلاء. الآن أنت سؤال مطروح لك، هل اعترض السلف بهذا؟ يعني السلف الآن كفر وقال كفر لم يشترط له هذه الشروط مباشرة، يقع في كفر كفر وصير يموت شهد عليه بالنار، الأمثلة على هذه كثيرة. فلماذا لم يأتي أحد يقول طيب هذا ممكن من من طريقة شك في القدر؟ ما أنت تقول سلفي، أنت كيف تأخذ بقول السلف وعمل السلف تأخذ بترك السلف، حتى الترك عمل والترك يدخل التعبد، هذه قضية اتباع ما تركه السلف من الاستدلال لا تتركه، لأنه حينئذ إذا أحدثت استدلال مثل أن تحدث إمامة، أهل واحد يدير إمامة يقول لا السلف لم يفعله هو كذلك لم يقضي بها السلف هو كذلك، طيب وإذا أحدث استدلال في غير موضعه مع قيام الداعي ووجود المقتضي في الاستدلال به في زمن السلف، موجود كثر الطوائف كفرها السلف لم يأتي أحد من الناس، أول من فرض قضية التكفير الجهمية هو الجهمية نفسه، الجهمي يقول بقى القرآن أو يوليه هو الذي قال كيف تكفر لا قد صموا وصموا، كما استشكل على أحمد واستشكل على الدارمي، ذكر الدارمي هذا أول من قال كيف كفروا الناس تصلي وتصوم هم الجهمية، حتى المرجع لا تمتنع من تكفير الجهمية، المرجع الذي يقول لهم قول نعمل كان يكفره، لذلك يقول المروزي كفرت عندنا وعند المرجع طائفة الجامعة، ونصوص كثيرة من المرجع يكفر الجامعة إبراهيم بن طه أتب وعنيفة مع من روانه مع مرور الكتاب الفقه أكبر حكم عبد الله البلخي هو جهل ويبقى أكثر الجهل في الكتاب. هذا الشيباني جهل وما كفر الجهل. أبو يوسف جهل كفر بشر المريسي والجهل إلزام جابوا ما يصلنا في الموضوع إلزام المرجئة ويكفروا الجميع. فالموضوع كأنك واحد يدير بدع مكفرة أو كذا لا نكفره لأنه جاهل لأنه لا يعلم لأنه لا يدري لأنه كذا طيب هذا يبقى طول الأمر جاهل. ثم هم يأتون العلماء كثير من هؤلاء أنت سألوا العلماء جبته قبول من شرع للناس هذا الدين كتب في الشرك مثل السبكي في شمال السقار رحمه الله. طيب هذا جاهل وهذا السبكي جاهل. هل تقول الترجمة تقول البحر العلامة كيف لكن التوحيد يعني كيف بحر العلامة هو أعظم ما يستحق من إنسان العلم ها يكون أهل العلم أن يعلم التوحيد كما قال حمزة بن حيوب زيد كل من شهد بمشاهدة من الملائكة فهو من أهلها. كل من شهد بشهادة على وجهه فهو من أهلها. لما ربنا يقول والذين هم بشهادتهم بشهاداتهم كراتها قائمون أعظم تقيم به الشهادة هو التوحيد شهدوا لا إله إلا الله قرارا وعلما أنك عالم بمعنى الكلمة. هما نقول شهدوا لا إله إلا الله ثم تطلب من الناس قل لهم اطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في شفاء السقاء سبكي أو غيره. لذلك كثير من الناس يقول أنا لا أعلم الجهل بعض الصيف أنا لا أعلم الجهل ويترحم لك على هؤلاء على ابن حجر عنده قصائد في الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا النووي على فلان فلان ممن يدعون غير الله وقل لك من كفر الجهال. طيب وهؤلاء وكذا هذا من شأن الخاصة. طيب هذا تكفير من عبد غير الله هذا من شأن العامة هذا مما لا يسع فيه الجهل هذا من العلم المفترض أعظم من وجوب الصلاة. يعني الآن لو سألنا شخص قلنا ما حكم من قال الصلاة فرض كفاية الصلاة حق العلماء فقط واحد جالس له قالوا وش تقول صلاة؟ قلنا صلاة العلماء. طبعا العلماء ذا بيسمعين بعد 40 سنة صلاة حق العلماء. طيب إذا جال ما تصليش أقول لا العلماء هم اللي صلوا إحنا لا نصلي. هل في الدنيا عقل يوقف في كفر؟ لا. هذا القول هذا أقل في الكفر من أن تقول التكفير للعلماء لو كنت تدري أعظم نعم كفر بالطاغوت أعظم الصلاة. فهو ما يفهمش الموضوع يقول لا ما هي كاين مسائل مشتبهه. لا انا ما نتكلم عن العلم الخاص في التكفير. كان العلم الخاص في التكفير هو راجع لاهل العلم ترد الان العلم المشتبه ممكن تشتبه الفاظ تشتبه طرق طرائق قول معين نزله معينه ترجع لقواعد اهل العلم فردوه العالم ما اشكل عليكم. لكن الذي وضح لنا بان لنا انه مما فارق به الاسلام للاديان الاخرى هو الشرك ان الاسلام دين توحيد. وإذا ينسب لإبراهيم الإسلام العام ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين أن إبراهيم كان أمة قانتة لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه إلى آخر الآية. هذه ملة إبراهيم أنه أعظم شيء في ملة إبراهيم كفر بالأوثان. فيأتي شخص ينسب إبراهيم ويقول لا عبدت غير الله قول له مسلم لا أنت لازم نرجع العالم يكفرك. هذا لم يقل به أحد وقد بر معنا في اللفظ الواقعي على المسلمين البراءة منه وهجره وأن ينكح كذا على المسلمين ما قال على العلماء وقال على الإمام. الإمام يعني أنه عنده صوت إقامة الحد. طيب الإمام لم يقم الحد عجزا تفريطا جهلا مداء لا ندري أي سبب من الأسباب. طيب المسلم ماذا يصنع ينتظر حتى يقام يقم الحد؟ لا قال الواقف والله ترى هذا يعني أقل في البدعة ممن ينفي العلوم معنى بدعة مكفرة أقل ممن يعبد غير الله. ومع ذلك قلت يلزم عليه بل أحمد بن منيع يقول هذا البقال تخيل البقال لو لم يترك الوقت ايش هي في مدى الجهل البقال يعني تخيل واحد في السوق هذا يقول تعال حكم هذا الناس انفقوا في عباد قبور هذا عباد قبور وكان خطيني ما تستطيع هذا كلام. ليش تكلموا لك الوقف في القرآن تحتاج تفهموا كذا لكن الجميع جاءت كي تفهموا بعد مكلامة ما ندخلش مسائل دعني دعني وكذا ورد الحق قل العلماء لا يقفون كما قال أحمد قف أجري في ود الجميع بقى وصبيان نساء إلا هذه المشاعر عند القوم ما فهمت. الوقف بدعة مكفرة بلوحدك، يعني كصرف الوقف، والوقف في القرآن خبث ظاهرة. طيب البدعة الوقف في القرآن خبث بدعة، أي من الكفر المكفر مكفرة، والله مكفر، والتلاوة مكفر. لكن لا يلزم كل من وقع في البدعة هذه يكفر في هذه البدعة، كان بدعة عن بدعة جهمية يكفر فيها العالم الصحيح السلف، وكان بدعة يستوي فيها العالم والجهم، كان علوم خلق القرآن هذه يستوي فيها العالم والجهم. شو علوق القرآن هذا الجهم؟ لا كذب، جهل وكذب، خلق القرآن كفر. ولم يقول السلف، لم يستفسر كما غلط بالنبي عاصم مخلوقية مصارعة. نعم، النبي عاصم نزل الحجة في خلق القرآن في شرح في كتاب السنة في آخره، قال حتى يقول خلق القرآن، قال فإن كان عالما فوكب، وإن كان لم تقام عليه الجهد فلا شيء عليه. يقول خلق القرآن وليس عليه تقام عليه الحجة فلا شيء عليه، خلق وقاس على الوقف. نفس الشيء فعله صاحب الحجة، وكان صاحب الحجة كلامه أدرك شوي، قال فمن لم يكفره بعد سماع كلام العلماء المرضيين فوكب. يعني الآن عندك كان يقول بخلق القرآن، عندك واحد متوقف، طيب هي بدعة، كل بدعة مكفرة. القول بخلق القرآن كفر، قول بالله كفر، القول بالوقف كفر، عدم تكفير من قال بهذا كفر. ذكروا الكرماني، ومن لم يكفر القوم هؤلاء القوم والجاهلية كلهم فهو كافر، بل هو مثلهم الكرماني. هذه بدعة مكفرة عدم التكفير، لكن الذي لا يكفر الواقفة ليس كمن لا يكفر المخلوقية. حتى في المخلوقين كش قالوا سابقا ممن يفهم ولا يجهل، لكن ليس كمن لم يكفر في العلوم، يعني حاله مشينا ممن يفهم ولا يجهل فقط. هذه تبين لك انت واقع بدعة مكفرة، انت الان واقع في شيء خلفك في النار. فهم الموضوع، يعني لما تفهم بدعة جهمية السبعين تحتاج دراسة منك. الان السلف لما واحد يذكرون يقولون والجهمية كفار، ما بدعة جهمية السبعين؟ البدعة تتفاوت، البدعة تتفاوت. الجهمية عندهم بدعة العلوم، بدعة نفي الصفات، واضح؟ بدعة نفي الصفات الذاتية اللي يدو كذا كذا، نفي الصفات الفعلية يكون بدعة، بدعة القول خلق القرآن. طيب كل هذه كالأولى السلف صنفوا هذه بدعة، لأنه كل واحد برأي وقع كذا ولا بد، أو كان يثبت صفات ذاتية ويلحق الصورة يقول كلام، وكان يثبت كل شيء يلحق اللفظ يخطئ كالكرابيسي. بدعة وقف، بدعة اللفظ كمان، هذا في الإيمان بالله رجل. بدعة الله، بدعة الوقت كذلك، بدعة إنكار العرش تعلق بدعة مخصصة، بدعة كفر. طيب الآن هذه البدعة كلها سبعين بدعة، واحد يقول جميلة كفار كفر بالله العظيم. شفت البدعة هذه كم؟ هذه البدع كلها موجودة في الأشعرية وزيد لها عبادة غير الله صراحة، يعني بدعة خاصة لهم متأخرين صوفية يعبد قبورية كما ترى. فتخيل أنت واحد، يعني هذه بدعة، يعني بدعة تقع بجانب، يعني الآن الذين يقولون ابن حجر له زلاج سحب كين له السرتكار له وجماعة، ها وش تقول زلاج شيء طيب حطه ابن حجر عن الفرازة. ابن حجر عنده بدعة، ابن حجر يقول بالكلام النفسي يلفي العلوم. تخيل أنت تقوله فلان عنده بدع مكفرة تخلده في النار عفى الله عنه وهو إمام حافظ، لو تقول الكلام هذا أقل واحد يزدك مش مارك حتى يقبل الرأس، وش رأي تقول كيف بدع مكفر وعرضه الله؟ لكن هم يحسنون الباطل طريق تبليس شجرة الخلد وملك لا يبلع، فيقول لك له الزلات عفى الله عنه. طيب ولا أنا الزلات هذه شتين عرفها عدد الله وحده منكم، والله كانوا بدعة في الصفات الاختيارية ودي بدعة الصفات الذاتية، بدعة مكفر جايبك سبعين بدعة، وجاد على هذا أنه يستعيذ بالنبي صلى الله عليه وسلم بدعة قبور، وبعد ذلك كله يقول أنا ما كفروش هذا تكفير باختصاص خاص، وأنت كتكفر عندي مش ليك في البلاد. طيب هذا من لا يكفره المريار يكفر، لأنه هذا ما ماله وخلاص تعرفه، هذا مش ينتظر منك هذا الشخص هذا لما هذه كل البدع هذه وزيد لها بدعة قبورية ومن بعد تكفر الخارجي وهذا باختصاص، يعني ما باقي معك شيء، أنت ماكش الموضوع. هيش كلنا الآن خواش خوف بيدعى لأنه خواش يحفظ كلش خاصة العالم، أنت حتى بالظاهر أنك متوقف الجهة المحدوشة البدع كاملة اللي داروا الأشعرية مع ذات وزادوا أشياء. نعم زادوا أشياء 70 وزادوا أشياء الأشعرية زادوا. يكفي أنه وقد أنه ما ذلك قاتلوا الناس على هذا الاعتقاد. صحيح الدوله تنظم ايه بدعة بدعة بدعة. طيب هو يجي يقول لك هو شوف الخطا العلمي ويقول لك البدعة وكف شرحاني راهي زلات. شوف اسمها زلات. طيب انت زلات هذه داخل الدائره خارج الدائره. ما هو واحد الان مش معناته زله زله على الطريق حاد زلقه. ما هو الصراط يقول بحر وما زله زلق ما زله معناته يزلق الصراط. معناها الصراط الدنيا يريد واحد يزلق عنه يخرج عنه ممكن يخرج من السنة يقع في الإسلام. لكن فهما يجاء ابن حجر كيزل أبو زلات هو كيزل خرج من السنة الإسلام ولا الإسلام الكفر. أبك كثير من الناس مشاهد الموضوع حتى نقول لك أن القضية قضية عاطفية. لا أنه يختلفون العلمانيين في النظر للناس. العلماني يشي أخذ من المصباح أخدم من الطيار هذا شرح عن البخاري وهذا يتغطي وشيء نفس النظر العلماني. وش يقول لك أنا يتعلم النور ما عندهمش إشكال العلماني. نفس المنطلق المادي نظر المخلوق تقديس الإنسان محورية الإنسان ومركز الكون هو نظر المخلوق. لا ينظر أنه هذا الشخص هو المشرح البخاري أنا تكلمت عليه كثيرا أنه كذا كذا لكن معليش ماذا صنع في الكتاب كله؟ الكتاب كله في الصفات الذاتية والفعلية وفي العلوم وقالب خلق القرآن وخلق أمزنا بشي ناشي الباب النبوة كما دخلوا فضاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بدعة مكفرة. تعريفهم من المعجزة تعريفهم من الكرامة كذا كذا عنده بدعة مكفرة قوله في القرآن. نعم هو يسلف بالنبي إيه هو يعتقد فيه بإله إله بمحض الإيمان بمحض الإيمان إيه نعم بارك الله جزاك الله خير بالمخلوف وجماعة كفروا بالجينية كفروا هو الجميع قال كفروني أنا كفروني لا تكفروا بالجميع لا تكفروا لأن مهم الجميع كان يقول استغاث بالنبي فقالوا أنت كاذب لأنك شاتم النبي صلى الله عليه وسلم وحكم الشاتم قتل فشو مكلم وقال غضبروا ما قتل حلوا قتل وقتلكم بالردة الردة طيب عنده لو قلت مشابه أو جابوا بأي وجه هم يقولوا مشابه فجابوا لهم الشافي وجابوا لهم كذا قالوا ما بيتم توصيفات وأنا أقول ما يعملون فبالتالي قالوا له هذا منكم ما تمشيش مع العامة تمشي قضية أنه يسب النبي يقول لا يستغاث به كما قال الأخ نائم وكفر بن تيمية. فأنت الآن أمام ناس يعني سبحان الله الأمر واضح هي النبي ده مكفر. شوف أقول لك أقل شيء أقل شيء أنا ديما نقول أقل شيء ولكن لا ينفع هذا الباب لا هذا ما يخرجكش من دائرة الكفر. لكن الكفر دركات لو أنه قال هم الآن لو تسأل سؤال ماشي تقول له هل الإشعرية بدعتهم مكفرة أم لا؟ لما تتأمل في المعاصرين جميع المعاصرين يقولوا بدعة الأشاعرة غير مكفرة. تدرون يقولوا غير مكفرة لم يخرجهم دار السنة بالضبط. هو لو قال بدعة مكفرة كابن تيمية مثلا ثم بعد ذلك قال الوجوه هذا ولا هيك ولا قلت هو شوف تيمية شو قال يقول لو قلت في قولكم لا لكفرت هو الذي يعتقد أن القول شيء كفر لكن أنتم عندي لا تكفرون يعني بينكم جهاز حلولية حلولية وجهمية سما يقول الله بكل مكان يقول الله ليس بالسماء اثنين مرات بيدة حلولية. فأنت لما جيت تقولوا طيب الآن هذا الشخص أنت تعتقد لما قال الله ليس بالسماء كفر أم لا يقول بدعة غير مكفرة هذا هذا بالانتظار يكفر. ابن تيمية يقول ابن تيمية يقول القول اسمعني يعني القول بأن نفي العلو ليس كفر كفر. هنا ابن تيمية ما يعذرش بالجهل هذا وليس له بال. ابن تيمية من الناس العام شفت الذي يرضي التكفير على الأقوال والأفعال يكفر ابن تيمية. ومن هنا كفر بعض الأعيان الأشياء لأنه كان يرضي الأقوال والأفعال على الكفر كما الرجل كان يقول عباد النجوم ليست كفرا وأبدا في حرص النجوم وغيره. ابن تيمية قال عليه وجد بالاتفاق قال وقد حكي المجال طارق شرطي معه أكبر الموضوع يعني بكل الآن واحد يجي يقول لك أنا أقر أن بدعة الأشاعرة مكفرة كما صار عشر وحيد بسواسطي فقلها يوسف الغفيس مثلا يقول بدعة مكفرة. طيب لا أنا متكفرة مش عم ما يفعل بالجينية لا شريعة ليست غير مع أنه صار الشيخ مدوه الدم حتى أنه في اللمعة يقول يقول وكثير من العلم يل وبعض العلم يكفر من ينفي العلم. لا مش بعض العلم، مش بعض العلم. محمد يوسف فريال يحضر نص صريح بين الإمام أحمد، إمام أحمد رحمه الله لما ابن هالي سأله أسئلة قال له ما تقول في من يقول القرآن مخلوق، والله لا يتكلم بحرف صوت، والله ليس على العرش. قال له كلامهم كله يدور على الكفر، الجميع كلامهم كانوا كفر، الجميع عندهم كلمة يقول الجميع تقول هذه بدعة مكفرة. أحمد خصك الموضوع كامل من هذا نأخذ أنه قال فيه أحمد جامي يعني كافر كافر حتى من الرازيين، ومن وقف في القرآن جامي علق مدة ولم يكفر، ومن وقف في القرآن عالما فهو جهمي. شوف قابل لم يكفر بجهمي، فهمت الموضوع؟ لم يكفر في منع مبتدع وجهمي في منع كافر، لأنه قابل بعدم التكفير. سبب عنده مالي لو يقول جهمي كافر، فجهمي غير كافر. يبقى قضية هل ممكن يقع في البدعة ويكفر مباشرة ولا أنه يعلم اللي في بدعة الوقف والله مثلا على سبيل المثال؟ السلف قالوا الجاهل يعلم فرق، لكن تقولوا قاعد بدعة أنت ما تفيش عليه أنه قاعد بدعة مكفرة، إياك لأن البدعة مكفرة. السلف عندهم الوقف ما شرحتها، الوقف في القرآن كلام الله مخلوق غير مخلوق، الوقف بالجهل مش بالشك، شك يكون عارف بس يتوقف شك، لكن يجيه علم يعني حمزة. أما الذي يقف جاهلا مسألة مش في ذهنه، ها يقف ولا هذا يعلم، هذا كالوقف في الله لم يلد ولم يولد لأنه غير مخلوق نفي، هذا أشد. لكن السلف عنده منزلة الوقف هكذا إياك تلعب. وذلك لما يصعب له برق أنه يقوم بشيء من ثلاج يقول جهمية زنادقة، مش أمر سهل أقوم بشيء بهذا. تشوف لو كان في زمنها ممكن لو كفر واحد وقال لي كلمة عبد الله برق وربما يرجمونه بالحجارة، بل في العلو بالعكس رجل لم يتخذ الكلام طريقا. بل أحمد ماذا قال؟ قال ومن وقف في القرآن فإن كان من أهل الكلام أو من أهل الحديث أو جاهل مباشرة. لا أحمد هب يقول لك ما جيت تقول لي أصول أصول حديث، هذا ليس كلامي أصول، هو أصول معاه قضية خطيرة جدا. لذلك يقول لك واحد طيب وهؤلاء ما يفهموش القضية هذه، ما يفهم كثير منهم يفهم حتى المجينية ما يفهموش. بالمناسبة هو يقرأ المجينية ست كتب، المجينية هذه ست كتب هي اختصار فاصلية، هذا ما يخش لها شو يقرأ تلبيس ويفهم المجينية. المجينية أنا أقول مذهبه كلاج ليس مذهب السلف، سبب هو بعض مرات يوكر ومرات يظن أن الجهمية بدعتهم مكفرة، الشعرية بدعتهم مكفرة. لذلك اسم كتبه بيان تلبيس الجهمية في نقض بدعهم الكلامية، لما رد على الرازي ما ردش على واحد آخر في كتابه أساس التقديس، والرازي يشكر الأشعري، إذا نسميه جهمية يسميه جهمية. وابن القيم صواعق المرسل على الجهمية والمعارضة اجتماع الجيوش المسلمية على غزو الجهم، وابن القيم على من يرد فإحنا الأشعري فهمت يسموه جهمية، وابن جهمية تجي يقول واحد عليه جهمية يعرف ابن جهمية السلف يقولوا جهمية على كفار، لكنه عنده النوع العين. النوع العين هو قال لك القبر يعني الآن أنت، أنا حبيت نبين لك ما بالتقريب هذا كله التنظير لا يعنينا، لكن تعال قولوا للعوام هكذا قولوا لهم وش بيهم الناس هل مراوا من حجر قاع في بدع مكفرة فهمت قاع في بدع قلنا فايت السنك صلى الله تعالى ليه وزاد عبد غير الله أيوة وعلى قلنا ما يفرش الناس كتبوا لك يجي يقول له عن شيء إنسان راك روح راجع الكتع في وقت كيف الله بزاد قالوا ان شاء الله جارك اكثر من 70 نار فهمت وزاد عمل غير راه وزيد امر اخر هو عنده حتى في دور كامل لما ترجم ابن تيميه قال ابن تيميه يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وانه كذا وزد كذاب ابن الزملكاني يعني هذا اللي كان رد على ابن تيميه ما حدش شد الريح فالرجل يدعو غير الله وينادى غير الله يعني ارجع لما توفي ربك يوم القيامه ايها الزنديق وقد أردت شخص وإذا كوا عم يقول جماعة أكاديمية يقولوا من حجر مشكلته في وسائل الشرك وعنده تعطيل الصفات هو قال عنده تأويل الصفات طيب السؤال مطروح هل أنت عظم توحيد ما يقول كلها عظم توحيد طيب تعظيم التوحيد إذا وش يقتضي منك وهذا الواقع أنت تقول وسي الشرك التبرك وغيره معاذ منه قلنا التبرك أنت تتبصر تقول عندي شرك أكثر أكبر القبول التبرك عنده شيء آخر ولدارة الحجر على جهة التعليم باش ما نبقوش خارجين من المنزل هذا دعاء إلى الله أنا قلت سأسقي لأمتي حديث مالك خازن الدار كذا كذا إلى كريم أعوذ بالله طلب سقي من النبي صلى الله عليه وسلم هذا رضيع أنت عارف في إشكال كبير وبعد يقول عنده نفي الصفة شوف الفرق بين مسائل السلف ومسائل الهوى السلف في صفة واحدة ما أقول لك نفي كل صفات يجهمون يجهمون واحد يرى عين الكلام هذا من بدع النووي كفرة بالأواجب اتفق السلف مش يقول أحمد لا يخلو صاحب الكلام من أن يتجاهل يقع في بدعة ومن بدعة جينا نقول أعلم البدعة هي بدعة وحسنة وواجبة تخيل هي بدعة ضلالة تقلبها له حسنة وواجبة ومن بعد شيء يقول لك أنا أخي قرب فلسفحة قفلتنا على قرب جهوله وغير بدعة إيمانه وإيمانه له زلات عفى الله بالبلاد كانت النووي كذا واللي قلناه هذا على هذين الشخصين هذا نموذج مدرسة كل مفسرين متخيلين وشراح الحديث هكذا في المناسبة قاضي عياد الأبي والقسطلاني والكرماني وابن بطال كلهم شرح البخاري وشرح مسلم كلهم هكذا لا ما يزالي كلهم هكذا تحريف تحريف تحريف بدع قبورية وتحريف بدع قبورية تحريف قرطبي بارك الله فيك سوى المفهم ولا آخر صاحب التفسير اللي في الصخر وهو مادته العلميه حضر الكتب هذه يقول لك ملا كما قال بعضهم لو لذلك لما تشوف التناقض علاه يخرج لك ما بعد السلفي قالت ايش معناه؟ قال لك بعد تبعوا السلف راه كاين تناقضات كيف؟ احمد سالم كيف ما بعد سالم يقول هو عمرو البسيوني عليه لعنه الله يقولوا كثير من العلماء مغفره وانتم تسموهم كفار يلزم السلفيه مصر قال ابن قينا الحجر يقول فلان يقول فلان يقول وانتم تقول ايه الائمة كفار درسوا فينا ايه تقولوا نرى العلماء كفار والحدادية تطعن بهم قالوا اذا خرق ربي سقف هو لما افتق فاق بالتناقض مش يراجع الحق طرق في البطل الحنابلة الجدد على خلقه قالوا نقطة ينجم حنابلة الجدد ترعى قطر على خرجوا له الحنابلة الجدد خرجوا قالوا لهم جماعة متناقضين تقولوا احنا يا جماعة احمد بن حنبل والله درس الحنبلي قالوا السفرين وفلان وفلان وفلان تقولوا احنا في علاقة الصحور في عقائدهم يقول مطردية لشعر النفس ودينهم التفويض وقال لك المفروض تركوا كتب حنبل درسوا كتاب كفاية موتشة لابن حمدان الجهني اللي عنده كتاب في التجاهل الحنبلي يعني طبعا سمينا ذبح الحنبلي منه وتقعدوا تدرسوا فيه وذاك ابو اسحاق العلفي رحمه الله لما صح ابن الجوزي قال له انت جبار في الارض قالوا له ترى نصحا و قال له اختر اي مذهب قالوا لا تجيب لنا في الشناعه اختر مذهب اخر قول هو اشعري ولا هو من جوز معنا كان يقول اشعري فيه وحط عليه في المنتظر حتى على القديم بغداد ما ترجمش للحنابله في بغداد وكان يغير منهم وقال كي ترجم لهم يقتضى بالله حط عليهم ومع ذلك من الجوزي ثاني وكثير من الحنابله المتشافين راحوا التفويض جوز يقول هي كتاب شو دفع شبهة التشبيه وكفر التنزيه عبارة زي يعني تستحضرها يقول أنتم تقولون يرد فإذا حملتموها على الظاهر ما يؤمنكم أنها غير الظاهر فالأسلم توقف تجين ذي بتجين تجين مفوض جد مع أنه يحرف الأول هو يميل التأويل حسن بن مسلم خسر بالاسم سمى الحنبلي يقول آيات الصفات صناديق مقفلة مفاتيحها بيد الرحمن تفويض صريح وحنبلي متسمى دم أحمد هذا هو عنده ملف خاص عنده ملف خاص فأنت الآن لما تسمع بعض الأشياء بعض الناس تسأل سؤال تقول له أنت نعم هل البدع تفهم أنه البدع جميلة مكفرة ما كانش للجميع بدعة غير مكفرة جميلة يا إخوان جيدا تحريف صفات الغناق مستقل لا يقول التحريف كفر ما بس مهمش لو طرحنا سؤال لأن مرات بدرس الموضوع لماذا الذي يقول يد القدرة وش حكمه جاو يقول كافر دليل محرف أعطينا دليل كتبنا التحريف كفر جيب آيات البليون آيات صريحة وبيفسر قوله تعالى ولم أعلم أن بما كانوا يكذبون يكذبون بعض قال يحرفون. وكذلك قوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه ذروا الكافرين يعني سيجزون بما كانوا يعملون ولله الأسماء الحسنى. وكذلك الآيات الواردة في التحريف قلنا نعم من بعض المواضيع عن مواضعه واضح وسموا ربي كفار لذلك الفعل. فأنت الآن عندك أدلة تكفير ليحرف الصفات. هل التحريف يتقيد الصفة ولا عاد في أي صفة ثبتت لله؟ في أي صفة ثبتت لله وما نجسنا نصدق هذا. وإذا أحمد لما قال له الرجل قال ضحك مثل الزرع قال هذا جهل مباشرة ما قال هذا معنا في الأصول يقولون الضحك في هذا الحديث قد يكون يثبته وكذا كيف في الصورة سلف قالوا جهل. أنت لا لما تقول جهل أنت اعلم رحمك الله راك تقول هذا وقع بدعة مكفرة. هل أنت من أصل دينك تعتقد أنك بدعة مكفرة الفهم أم لا؟ هذه مسألة تسأل هل السلف هذا بدعة مكفرة؟ قلنا ممكن يقع بدعة بدعة جهمية عندك سيتنا في الوقف الروضة جهة التعليم الجاهل يعذر. هل العالم لو وقع في العالم كم جاء لو وقع ببدعة من بدعة الجهمية ما تجي تقول لي لا هو انفس صورة فقط لا هي بدعة تجاهه ولا بيت أنه في حديث الصورة على جهة التعليم إثبات فرع أو شيء تقول نقطة معينة وإثبات الصورة لله عز وجل وإثبات كلية أمام الصفات والقدر مشترك اللي تمشي من جميع الصفات من أول صفة تعلمها إلى مما أخبرنا الله طبعا إلى آخر صفة نعلمه مما أخبرنا ربنا جل وعلا كل يمشي بالقدر المشترك صفة فعلية صفة ذاتية صفة الله صفة الجلال صفة الجمال صفة الكمال سبحانه وتعالى كل صفة كمال نمشي بالقدر المشترك إذا ردوا بأهل جهنم. فلما جيني جهة من أحاديث نبني عليها على القدر المشترك قال له واحد قال وذي قال بعض قال بني جهة مخطر الله عبد الله البخاري قال له بعض الناس يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كان سميعا بصيرا فوضع سبابته وكذا قال هذا تشبيه. تخيل الدكتور في الحديث تابعها ما كتب بقول الحرب علم وده من كلمه ضرب تشبيه أبو داود لما بلغ بالحديث وروح شوف أبو داود ما بلغ بالحديث فقط ما هو ذلك اللي جيت أنا جابه بلغ بالحديث يقول باب الصبح والنصر أبو داود ما قالها أبو داود أفقه منا جميعا قال باب الرد على الجهمية أعطيني وجه الرد فقط ما هذا السؤال يطرح عليك ما وجه ردنا الجامي باقي في الصفات لانه كان حجيب اي حديث الصفات نعم في قدر المشترك احسنت هذا المقصود. اذا الان انا لما اقول لك انه قضيه مركزية فالنقطه جيدا مثلا عدم تكثير الجهميه مطلقا كفر لكن مرات انسان تطرح في حديث معين في المخالف او مش اي واحد يخالفك في نقطه معينه يكفر بها الجهمي او كذا كما في قضيه ابن خزيمه تقول لا من كفر خزيمه قال ومن كفر كذا هي القضية ليست هكذا نحن نجي لأنه هنا قلنا قضايا هي مرتبة. وذاك ابن الحنبلي رحمه الله دار بدعة بدعة جميل وشيء ومن لم يكفرهم سلم داروا هذا جهل من بدعة جميل أنا تكفر جميل من بدعة السبعين تحط معه عالم تكفر جميل بدعة مكفرة كانوا عم يكفروا مش كل في جميع بدعين يرى المسلمين ما فعلوا. وهذا اللي حكى لي أبو خيثمة قال من شك في كفر جميل وكفر جاء بعض قطعية يقول لك أنا مثلا عندهم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة كيف بدأ واضح كيف بدأ ظاهرة ما تحكي العلوم وكذا الصفات وكيف أمور تشكل قد يبين له يوضح له هذا ما فيش إشكال. الإشكال من هذه الحساسية في قضية يبين له والله العالم أرقد على كرشك بركان من المسخير تاعك تقول له كيف شاء الموضوع الشرك الأكبر أراه من كبار الكفريات. احنا الان مثلا لو واحد شخص قال الله غير موجود عياذا بالله لا يتوقف احد فيه الا كفر انتهى الامر امر بالكوار اشكال اي ذنب اعظم ان تجعل لله ندا هذا اظهر شيء العلو من نفس الباب. ولك السلف عدوا الذي ينفي العلو ينفي وجود الله فرعون كان ينفي وجود الله وما رب العالمين يمكن قالوا فرعون الناس الذين ما ميزوش بالاقسام كي نص قربت كلمة داخلة وكان بعضه يحب يغطي هذا مثلا طلع ظهران خرجها مباشرة قال له ملوه لما كتبت كله كل شيء بلوه وعين فيقول له مهما بلغ القبر نوع هو ما يحبوش يجيبه قال ذلك لو قال المسيح هو الله تخيله لجاب لي الآية كاش كثر من هذه بعد وهذا قال لو قال لا أؤمن بالله ولا خلق السماوات بالحق قال لا أقول حرام ده هو الكفر شو الباب هذا ولا أحد رد عليه بتأكد أن لو قال مثلا ربيع هذا مثلا ديروا له رياقة ولا بديروا له كوش دكتور قال رد الفنان على ظهر زهران رد الفتان على لكن كلمة هذه ما أحد رد عليهم لا لما تجاهل جيت تراجع طلع الزهران كل شيء أقوله تنقض أصولك يقول لك ملك قاعد تكفر جاي بالعلم يقول المسيح هو الله كفر صد الله وإذا كفرت صد الله كفر يجي على الله يندم واحد من البغار الموجود إنه يتوقف صد الله معروف بيسود فسورة لو قال واحد قال المسيح هو الله تكفر تكفر قال واحد حافظ القرآن كيف صد الله صد الله صد الله صد الله هذا المصيبة كسرق هذا لو في شوية قالك إنه ممكن ولذا فهم السؤال واحد خلنا قال المسيح هو ده الكفر أعوذ بالله ما شاء الله شيء طيب ممكن واحد آخر لا حتى هذا من قيمة الحجم صلى الله عليه وسلم يقول إيه الله صلى هذا المنهج يناقش محمد نعم هذا يقول قيمة الحجم أساس الغلط وين نعود نبدو من البداية أساس الغلط أنا قلت من قبل أساس الغلط عند هؤلاء الزنادقة لأن حتى تقول أي مرجع والله يصدقني يعني المرجع ولا الجهل يكفر عنده ميلاد جهل حق ميلاد أديان فرق جهل أمر هذا ما شوف أسرار ما هو أنه احنا نقول أساس أسباب كثيرة مش هذا السبب الوحيد لكن هذا منه ندخل منه مدخل ما هو العلم الذي فرضه الله عليك في ليلك ونهارك يجبون الصلاة قبل الصلاة التوحيد طيب ما من يشبع عليك فيه من حق الله تعالى التوحيد كان حق يجي من الله التوحيد حقوق لله تبارك وتعالى من الصلاة كان حقوق من الشعب من شعب أصول التوحيد البراءة من المشركين هذا أصول الدين من شعب الإيمان العظيمة البراءة من المشرك براءة من الشرك الآن ممكن واحد يسمع بالكلام هذا يقول طيب القضية وضبط عن مكفر وشو الموضوع وتحقيق ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين يعني لكي تفهم أنه كان فارق بين الكفر والإيمان سبيلان ليش جميعا هذا السبيل الأول علم العامة اليوم لما وقعنا في غربة في الإسلام كنا في غربة صلاة لما كنا في غربة وقعت غربة في الإسلام صار علم العامة يظنه كثير الناس عاد في غربة شيء تلقى عند صحيح الفطرة في الزمن سبق بحكم العلم أو تتابع الحياة المدنية فاسدة هذه غيبت علم العامة في الناس ثم وجود بعض النماذج المتهورة المتسرعة سميها مشيت طبقت بعض الأحكام لم تبقى واقعها زاد هرب الناس من قضايا الحكم بالإسلام وغيره يقول كيف فهم رك كيف هذا يصلي ويصوم ويصوم الله هذا ما يختلف يعني ترجع سنة تخيل انت بشكل رئيسي ينادوا يا مالك يا مالك اعمل ليقضي عليك ربك ليقضي علينا ربك في الآية مالك خزن النار ينادوا فيه يقولوا هذا خشب النار هالك اللي حصل وصلية في وسط مجموعة فوت بجنازة نصران يقول لهم سيعلم الذين ظلموا أي منقلب النار سبحان الله مباشرة السلف كتجنب تنزيلات ولا أحد يستنكر ولا أحد الخوارج هم عن صيد كثير من أهل العلم من أهل القبلة يقف أبو أمام يقول كلاب النار كلاب النار وشير الرؤوس ولا أحد يستنكر فقه كبير الناس كانت تفرق مواقف تفرق قضية شرك كفر عارف الإسلام لكن بعد ذلك وقع إشكال عرج بماذا؟ عرج بالإرجاع غالي غالي غالي غالي إذا جاءوا في باب الأحكام الإمام قالوا من قال لا إله إلا الله ولم يعمل مسلم وزادوا قالوا إن فعل الشرك فعلم الآن ما عشكي لما تشوف من الناس وكاين علم عامة وعلم خاصة يعني من مسائل التكفير نعم كاين مسائل التكفير علم عامة لا ليس أحدا كما يقول الشافعي غير مغلوب العقل إلا يكفر به لا يجوز له حط رأسه على المسدس إلا يعلمها ولا هو ليس مسلم كش مسلم إلا إذا علمها وكان من علم العامة وضع فالشرائع تتكلم الكلام هذا فما بالك أصول شوية وكيف تكفير علم خاصة طيب هذاك العلم عامة ممكن كثير من الناس ما يعرفش الجهمية بتبغى صيلك قال لك العلم هذا يبلغ واحد إذا ضربة لكن ممكن أنت ما تعرف الجهمية بس تكفير أقوال تسمع فيها المسبة الله عز وجل ويسمع رب العالمين في كل مكان ما جيش تقول لي هذه من عرش الجهمية هاي كثير ما يسمع يقول ودرسها يقول له والله في كل مكان بذاته عياذا بالله هذا الكفر هذا ما يحتاج أن الواحد يعلمك يقول لك قال الكفر يا صاحبي وإلا تجعل فيه إشكال ما هو أنت الآن لما قلت الله في السماء من قال غير ذلك فقد كفر وذلك العام ما كانت طوع يمين أهل الحديث أشيت معهم وصدقت معهم ما كان يجي العام يعني رقد لم يدعو وكذا فما كنتي تقول له واحد شحكم ناس هذه لا تعلم تذب على القبور وناس كل هذا بلد وكي ناس تذب على القبور وناس شايف الشيء هو ممكن منهم بعد في فترة ما وبعد يقول لك لا المسكين مسلمين والله يرحمهم والله يغفرهم يغفرهم ما صنعهم يعني تبلغت فقط أنك ما كفرت ثم أنت مرت شفت يغفر هذه مصيبة فالقضية هنا علم العامة هذا تعني نقوله عامي الموحدين أو علم العامة لازم تقول أنك علم هذا ما تحتاج أنك يعني تقول تنتظر فلان أو علان ما بالك تريد أن يجهز لك عطابل وتقول لي ناراني من طلبة العلم ما شاء الله وش قول في فلان أو بدعة هذه وعني تنتظر من عدد دول أقول لا عفوها هيمة ما ذاقش تكلم هذا الكبار العلماء وانت الآن تدرس سنوات وتقرأ أكاديمية يعني ما متخدش خاصة بزاف العامة هيتروا دار قطع كرطابة قطع كراسك وقود بشكول في الغابة وقول فين العامة هذا الشيء اللي تلبسني من علم خاصة وبعد ما نسألوك شيء يعني أنا أقولك من علم العامة هو من علم العامة وهو يروح من علم خاصة وكلا لا ما نعرفوش يرجع خاصة خاصة هذا هو التحريف في الدين لا نسرق علماء نبشي لا هو باطل لذلك العالم عليه واجب قال أخذ الله عليه العهد أن يعلم والجاهل أخذ الله عليه العهد أن يتعلم اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا ارجع اسأل فليسأل ويتعلم هذا كلام السلف في بدعة أقل مما نحن فيه اليوم لذلك الدمج بالأقسام حتى الآن من لا يكفر الكافر كان في علم العامة كان في علم خاصة باقة بكي من سائر الوقت من لا يكفر الكافر كان في علم العامة إذا ما كفرتش الكافر تكفر لا يسعك جهله وكان في علم الخاصة إذا ما كفرتش يقولك يفهم ويعلم يسأل ويتعلم يبين له واضح في علم الخاصة يزال عنه الشبهة ممكن إشكال في الفعل نفسه أصلا ما هوش وقف لي فيه العلم الخاصة فعالم يسمع مباشرة يكفر واحد جاهل لا لازم يبينوا له وراه وش الكفر هذا اللفظ دقيق هذا اللفظ خفي هذا اللفظ إشكال هذا اللفظ ما يقدرش يفهمه لكن عرف معين وضع معين لغة معينة ولم يدرك لها يعني لا يكون في علم الحال يوضح له ولا حكم خاص لا يدرك كل عالم جيت يقول لي في كذا من إجماع تبين انه كان إجماع مسألة لكن إجماع مش يدري ما لا يكفر كذا وكذا في أي مسألة وصفت بالكفر لا خطر خطأ وخطر والله كبير شوية مش سهلة قضية لكن احنا نتكلم في علم العام فقط كل الحمد لله الذي ندرسه ونقرأ حتى كنت برد الفقهاء فقهاء الفقهاء فقهاء ارجع في وقت كنت برد ما تجد ما قد منصوص عليه إلا هو من علم العام مع أنه الفقه فقه تقرأ برمتي وتجد تجد علم العام وتجد علم الخاص في الطهارة في الصلاة مع أنه طريقة الأشعرية وغيره يقول لك لا الأشياء المجمع عليها ما تسمىش فقه لأن الفقه والخلاف والظنون والتفسير هذا كل طيش عليك زبلاء كل من كتب في الفقه من متقدم فقهائنا كالشافعي مثلا أورد وجوب الصلاة في الفقه وأورد هذا الشيء يعرف العام الخاص لكن يريدونه من الفقه وأكثر مسائل فقه إجماعية فيها علم العامة وفيها علم الخاص كان بقاء في مسائل الجهاد والله استحلال الكفر لكن العلم الخاص المجمع عليه التحريم بقاء في مسائل المعاملات أقصد إجمعوا للتحريم فيها أنه هذه ربا أنه هذه غرر أنه هذه كذا ومع ذلك ممكن يجي واحد ويستحل وما يكفرش لأنه لا إجماع خاص وجد من استحب التأويل وعذر هو أكثر مضرب. وكانت أشياء ظاهرة في الربا وكانت أشياء ظاهرة في الزنا وأشياء ظاهرة في الخمر. هم ماذا يقول لك؟ وطيب على النبي السلام وكفر شويه ما استحلال أولا هو استحلال التأويل، ثانيا هو من علم الخاصة في شبهة. الشبهة هذه مهمة جدا الفقهاء أنه كيف فرق، وهذا يتكلم عليها الشافعي رحمه الله مش ابن تيمية في رفع الملاك كما نسبة للحجي قال أول من قال لم يبلغ الحديث هو ابن تيمية قال لكن استفاد من الشافعي رحمه الله. الشافعي يتكلم عليها في الرسالة في أغلب النسخ خمسة تكلم على الآن يخالف النص قال ما كانش عالم يخالف عمد علم ممكن يخالف لأنه لم يبلغ وممكن قال يخالف لأنه الراوي قال يريه بالكذب والخطأ قال في الله كما ابن عجلان في صورة مع مالك قال هذا غلط دين ابن عجلان هذه الحديث من يعرف استشكلها مالك ممكن واحد يرد الحديث من ذلك الجنس نعم إذا شيخنا ابن راوي يقول قل من غير خوف ولا تقية وبل يقر بصحتي أو ممكن هو لا يقر بصحتي تتبه لا هذه جيدة أو ممكن تقرا هذه الصورة يقول لا الحين ضعيف كامل ابن عجلان وكذا فتقول لا هذا صحيح هذا صح هو العلم وكذا ايش احنا نقوله هذه درجة تخليلها في من سبق لكن من تأخر مباشرة جاي ممكن يجمع وين من تلقي من قبول لكن جاي مش أعلم من مالك وإسحاق وأحمد وأحمد حط لي روحك من مالك وتقول لي راني نعم ابن عجلان تعرف ابن عجلان مشكلتك تبى تعرف ابن عجلان لا هو يقر لأن أنا يقر بصحته ثابت طعم ضعف حديث خلق هذا من صوت الرحمن زيادة ذيك يقول ضعيفة ضعفها ابن خزيمة وغيره لكن صورته السلف قالوا حتى هذا حديث مفسر كان حديث ضعيف ومفسر ما نصحه الحديث المفسر وش معناه معناه الحديث الذي يكون يكون ظاهرا ويأتي حديث يفسره فيكون هذا التفسير ها مؤكد بالظاهر كما قال الشافعي في السنة قال السنة تأتي توافق القرآن وتفسر قال من تفسير السنة ما يكون تأكيدا لما في القرآن فهمي يعني أنت لو قرأت ظاهر القرآن كتبه فتأتيك السنة تأكد لك ذكرة كذلك السلف لما جيبوا الرواية في الحديث الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كذا تلقى رواية رواية فصورتي صورة الرحمن فتكون صورتي ظاهرة مرجع الضمير إلى رب العالمين فإن الله خلق آدم على صورته الضمير لا رجع رب العالمين ظاهر وهذا لأنه لو قلت كما إشكالات يطرحها السلف قال لو قلت صورة المضروب أي صورة كانت له صورة الطير أي صورة آدم ما تكون خلق الله آدم صورة آدم يقتضي أنه آدم له مثل خلق عليه وهذا كله باطل باطل باطل وقد خلقناكم في يوم ما صورناكم يعني أنت شبه بالحديث معدوش لا هو يبلغ خبر السلف وبلغ خبر السلف أنه الضمير رجعوا رب العالمين تبارك وتعالى فجاء الحديث ابن عمر تأكيد لهذا التفسير سيدي نقطة مهمة قال نعم اعتبر السلف في الإنسان اللي صار مشرك للصورة لا تقدر أنا جاي جيت تسألني تقول لي الضمير وين يرجع مثلا يقول لك الله أعلم من ريش جوش جهلي لا ما سمعش عارف بس نقول لك أنا هذا إجماع السلف فتقول لي ما وجهه أنا ما فهمتوش رجوع الضمير الله إشكال عندي فقال لك لا ربي إلا مبتدأ ضعيف الرأي ما ضعيف الرأي ما بدعوه قرأها مرة معنا بأثر سحاق مرور بعض ناس في ماشا قال يرد له مبتدأ ضعيف رأي معناته قادر يحرف الصفة مبتدأ وقادر يحرف الصفة واحد يقول شيء مبتدأ لا هو يرد مبتدأ جاهل وإما يكون ضعيف الرأي يرده يعني لا يقبله شو معناته لا يقبله يقبله استشكالا استشناعا يقول كذا كلام في يمكن في فهمي لي أنا والله دخلت وضحني وهذا معنى كلام أحمد رحمه الله كلام ابن عباس لما قال له الرجل في الخوارج قال يجدون رقة عند محكم ويهلكون عند مشاكل شنو نقطة هذه فهمي بها هو لا يظن ممكن ان تعرف ضعيف الراي هذا ضعيف الراي في الاوراق في البول باش تفهم انه مرات هذه قضيه النواقض والتجهم مرات بعض الناس بيحكوا كتعوب بهذا الجنس ما بقوا هذه بنت الشيخ الاكبر وسجد الصلاه البوذا يقول لي ما فهمتش مش ما فهمتش سجد البوذا مشكلة هذا هو اصلا سجد البوذا دي شعر حرام لكن هذه كل مرات دقائق مسائل هذه يعرفها طلبه العلم فانت يقول لك هنا من باب الفقه مالك كان يقول لا يحدث بهذه الاحاديث عند العوام مثلا ممكن يفهموها شخص اقول ضعيفه يقول له رايت ربي صوت شاب اورا طالب عينك يجي فهم ومرات خرجوا ناس ايامات ما كنا نشرح في كتاب السنه الاول الشرح الاول خرجوا الناس بعثوني إليهم قالوا لي يقولوا حيث على رأيهم قلت له كفار مش معنى ذلك يعني قالت الله شعب أمرك فهمت فهمش هذه رؤية منام ولا أحكام غير يقظة حشتك يا بسم قعب فقال له وقت لا قال له ما نقولش حديث على الله قالوا جاني كذب ما كتباش فقط هو إشكاليت وابعه لما انت تقول أنا أعتقد أنك ذكر إذا إشكاليتك أنت في معرفة ربك ليس كمثله شيء أما إذا قلت شاب أعياذ بالله طبعا أعياذ بالله ولكن انت فيها قدر مشترك هذا هو في الرؤى فأحسن الصورة وكذا قدر مشترك أحسن الصورة كما الحديث أخر رأيت ربك جاءت ربك أحسن الصورة أحسن صورة هذه شاب أمرت أحسن صورة فهذه في السنة في السنة هذا يقول الشافعي يقول أنظر في السنة في باب العيد في الحديث في الرسالة يقول الشافعي يقول ننظر في الأحاديث فنجد الأحاديث يفسر بعضها بعضا إما تفسير خاص وعام أدخل عند الأحكام وإما يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ويأتي حديث يؤكده ويفسره يعني يزيد يوضح لك أن الظاهر من فكرة لك هو المربي فما نفهمش معه كذلك لأن ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم على صورته قطعا الذي اتفق عليه السلف أن الضمير إلى رب العالمين فجاء عفر بن عمر وكذلك الأثر اللي وقع بالأحبار عمدت إلى خلق خلقتهم على صورتي لما قالنا لموسى عجبه وروى أيضا الترمذي في رد المعطلة الحكيم ليس أبو عيسى حكيم نعم بكتاب سوى رد المعطلة كتاب رد المعطلة روى في الأثر وذكر هذا الأثر أنه عميت لقوم غلط طيب هذا كان السلف شو قال قال هذا فيه مرجع ضمير إله تفسير هذا من باب التفسير والسلف في التفسير يستعينون بالأحاديث الضعيفة على المحتمل كمان فلذلك احنا نقول ابن خزيمة الذي لا يجهمه كفر او جهل انا ما نقولش كلام هذا بعض نطرح عليه القضيه هذه قلت له لا هو ممكن مخالف لها يرى ابن خزيمة من باب ضعيف الراي فاهم يعني ما نقولش ضعيف الراي كلامه في الكتاب التوحيد مش كان ضعيف الراي لكن ممكن تكون خلاف في تحقق وصف بدعه التجاربي واضح القضيه معي انه ممكن هو تكون اشكاليته هنا او ضعيف الراي نفهمه مليح ما يقولش بدعه مكفره ما يقولش بدعه الجاهليه ولكن ضعيف الراي انه يتوقف يطرح اشكال في وجه الفهم للعبيد او انه يستعظم ما به ولا يقول شيئا وهذه وجدت كانه الرجل قال احمد اخشى اني كفرت ايش قال له احمد قال له انا تجهم على لأنك تفهمت من نصوص الظاهر التكفير وهذا يقولها الجميع يقولها الجميع أكمل لا يقولوا نصوص الصفة الظاهر ويقتضي التكفير الكفر ولذلك يقول السنوسي قدر سعاقته من البراهيم يقول هذه الكلمة يقول لا يجوز الأخذ بالظاهر من غير محالات العقول يقول لأن الأخذ بالظاهر مجرد عن محالات العقول قال قد يكفر به العبد أخذ بظاهر القرآن قدر تكفر به قال فبالتالي لابد من نظر العقل والزندقة فجاء لك إشكال كبير أكثر مني ولا لا؟ يعني كلمة أنا فقط بالنسبة لحديث الصبح السلف رحمه الله اعتبروا نقل السلف بالنسبة الذي يقع نقل السلف بأن الضمير شعبه لازم يكون عنده ونجي جهنه نعم يكون عندك فإذا علمه نعم فإذا علمه ورد الضمير إلى آدم فهو جهل هذا الموقع فيه بثور أنه يبغى تفسير السلف هو عندك روايتين وفي الصراطين نعم هو زي ما جابه في اثنين طعم في الثانية ونوبنا في السلف الحديث بعيد خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراع فقالت لو رجعت الصورة رجع الطول هذا خطأ بيت السنان كان الموضوع كلام جديد بالضبط لا يتعليك لذلك احنا نقول مع انه لا ما نقولنا بالغزيمة لكن لا نقول انه من اللي يجاب الغزيمة جامي ولا القضية ليست هكذا كل الموضوع رأوه لذلك انت مرات في بعض الاعياد قد يقع فيه اشتباه وارد هذا ما ينفي احد ويقول لي واحد هذا الباب من علم العام ولا من خاصة من علم خاصة صح هذا من علم خاصة لأنه علاه الباب كله العام يعلم فيه تبع للعالم لذلك كلمة مثال شوف أنا أعطيك مثال إيمان مخلوق نص عبد الله مرة من علم الخاص فكيلوه إلى عالمي قال إحنا رددنا أحمد الحنبل خاص رجعنا لعلماءنا علماءنا سألناهم يا علماء يا ملح البلد ما تقول ما يقول القرآن مخلوق الإيمان مخلوق قالوا جهمي كفر وفي أثار من أحمد في أثار ستجاب الخلال أكثر من جمع فيها الخلال رحمه الله قال إيمان مخلوق كفر قال نبات الخلال أكمل لا كمل الله يجعل فجاء قدر تتوقف في شيء لا يفهمه لا تكلموا الأنفه اللي يسموه عاذر مش تكلموا اللي يقول أو مرات تكون تتداخل المسائل بس أركز معي دقنا نحكو في موقف من بعد عش بعض الناس يطرح سؤال يقولك أنت لما قلت البخاري وقع بدعة التهمية في التلاوة طيب لماذا لما لا لما أقولش البخاري كان هي ذوق كبحث علمي في البخاري أنا قلت بدعة البخاري واضح أنا في التقدير أنا هو يفهم ويقرأ الكتاب يفهم بين وبين أبو الحسن يبقى القضية وين أنا قلت البخاري ليس كابن كله ابن كله لما قال الله ذي بغير مخلوق هو ينفي أن لا الأفعال الاختيارية فهو لا يعتقد أن الله يتكلم أصلا بمشيئته البخاري لا يعتقد أن الله يتكلم بشيء قدرة ورعته ورعته في الله يقول لي واحد أليس هذه مما شوف ممكن تكون هذه مما يشكل على البخاري وممكن لم يفهمها ممكن لم يبلغه نص تلاوات ما بلغه في الله ممكن هذه إمكانية ممكن كذا هذه الأشياء بحثها في الأعياد وين لكن مع البخاري بعيد البخاري حاط بعيد بل هو عنده نصوص في تكفير ما قال قرآن مخلوق وقال أنا من نقل عني إني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فأحله يوم القيامة هو قال هذا البخاري إسناد صحيح أن محمد نصر مروزي قال لي قول عليك لا أحله طيب هذه الكلمة تنفي لو كان إلا هذه في الباب والله ما شاء الله ولا أحب إلينا من كثير من الأشياء لكن في التلاوة الله يبارك فيك صحيح لكن انتبه مليح ممكن واحد يجي يقول لك لا أنا ما نعملوش كالترابيسي ليبلغ على أحمد أنه هذا لا تقول هو قال وكرقة لا نقول لا هذا بالنسبة لك أنت كذا أنت مخطئ كذا ناتشو في مؤمن أنا قلت لك فرق بين شخصين شخص يجيني للتلاوة من الله يليس البدعة المكفرة مشكلة تهتم في الكفر عن البدعة المكفرة بتكفر أردوان أكتعد أنت جهلي ممكن تجي تقول لا هذا ليس كالترابيسي كالترابيسي كذا هذا نحبيك نقول لك الاعتذار يكون بقواعد سلفية في الأعيان لكن ما تجينيش تستهدم لي أصل سني وتقول لي هذا من باب التلاوة والمثل ولغة العرب وكذا كان أنا بصرت التلاوة دخلت في هذا على السلف دخلت في التجارة ماذا؟ القضية مش سهلة القضية مش سهلة فإذا لك من تدرك لما تفهم هذه الأشياء من منازلها مصرح المعبرة منازل هذه المسائل عند 70 مسألة عند الجهمية طبعا الجهمية ما نكتوسع الناس في الرجل التجمع قال من لا يكفر الجهمية جهمية من البداع لله نعدها من الحنبلي ومن البداع 70 أكمل لا نطرح سؤال وعلي بن الجعد من البداع اللي وقع فيها وش قال قال بالوقف قال ولا أعنف من يقول قرآن مخلوق أحمد جهمه من أنفور من كفرور أو كلمة من كفرور معناته مسلم على السجدي مع كتاب الرد على المنكر حافظ الصدر كفر الأشاعرة وبعد قال القرآن مخلوق اختلف أهل العلم هل هي كفر أكبر ولا كفر أصغر ترك في الفعل أحسن قولك ما تكلمش عن القاعدة طيب الآن نطرح سؤال طرحنا أسئلة يسر معليش قبل السجدي قلنا من لم يكفر الجهمية هي من بدع الجهمية هل هذه يدخل فيها كل من لم يكفر الجهمية ولا كل من لم يكفر الكافر الذي يستحق التكفير سموه جهمية نقول لا لم يكفرش الجهمية جهمية واضح لكن من لا يكفر الكافر الذي يستحق التكفير مش شرط يكون جهمي قد يكونوا جهميين عند أصول جهمية إمام بعرفة لا يضر كذا وقادر يكون خرج عن المسألة كما يجمع الكفر شربات قبور وغيره هذا فات الجهمية أكفر الله ضرر ممكن وقد يكون لا كفر لا بالاعتقاد قد وقد قد قد يوافق الجميع في أصول التكفير وقد يخالفه. أنا تكلمت على ذلك قبل الذي قضيت لماذا هؤلاء نسموهم إحنا جهمية بل هم زادوا على الجهمية وكذا وعندهم بعض أصول الجهمية في عدم التكفير. فالقضية هو أن القضية أنك لما تأتي الآن إلى هذا القدر الذي كنا نتكلم فيه أنه كان علم خاص وعلم عامة وفقه في الموضوع أنك تعرف أن النواقض مرجعها لفهم السلف، هذا قصدنا من المباحة الذي كان أن نفهم أن النواقض نفهم أن النواقض مرجعها لفهم السلف وليس للتقدير الرياضي النمطي الهندسي الفلسفي. واحد زائد واحد دي ناقص واحد تساوي صفر، زائد واحد زائد اثنين تساوي ثلاثة ناقص لا فهمت؟ جمع الطرح عليك شعب كفر كفر كفر، إذا القضية ليست كفر وضرب يقولي وبالغزيمة وليه ما حكمش على الغزيمة جابه ركز معي عشان تتكلم صح ليش مش سواد بالغزيمة كي واحد غار ومتبني القول بصير بصورة كذا وغير مسألة خلافية هذا جاهل ويعلم مقال السلف لكن كي واحد ما عندوش الكلام هذا ويناقش كعين فهمت القضية ما عندي نقول له ممكن واحد يقول أوه ونقوله ضعيف رأيه ممكن نقول واحد مبتدع بدعة التجارة والأحاديث انكرها بشيء قالوا وضرب ومجيء وملك الموت إلى موت هذه الأحاديث قالت لك إسحاق في المسائل الكوسج لا يرد المبتدع أو لا ينكر إلا مبتدع ضعيف رأي كون موسى رطم ملك الموت حيث صاحب مصر تذكره المعتزلة وهذه يقولون بفهمتوش كيف ملك الموت وقوة وكذا هذا ضعيف رأي مفهمش الموضوع لكن كي واجه أصلا ممكن الصفات ممكن للغيبيات أين التقايا؟ تحدث أبو معاوية الضرير هارون الرشيد حديث احتج آدم وموسى قالوا السيف والنطع مباشر أين التقايا؟ هي قضية موضوع قالوا كثير مشروع علي بحثوا متلاقوا أنا بركي نعم شرط على غيرك كنت سنغطيهم يبحث يقولوا في الرؤية منام ممكن في السماء ممكن أراهم الله كذا إيش ليش ما أراهم الله هاي جاب تسوي بحثك جاب ملتقي أصبحت مش إيه بحث كله في القدر وكذا هو راح الدار جاب فقال السيف والنقع بما اعتبر أبو معاوية الضرير للرجل قال له إنه يسأل قال له هارون رشيد والله إن أدعه حتى يخبرني من أي زنديق تلقفه مين جاء الزنديق اللي قال له يتكلم بالضبط قال له الزنديق اللي علم هذا وكل شكون تخيل تغاف تسأل شكون قال لك تقول لك قطر علينا السؤال هذا اللي منعوا بها يعني شغل كنا كل شبهه ضارت الحمد لله او كان طبق عليه فجاء شبهه ممكن هذا يسأل لا هذا مش كي صح ممكن واحد يجينا يقول لنا اين التقى مش ينكر الحديث فرق واذا اليوم بعض الناس قد يسأل عن بعض الاحاديث وفهمي في الحديث ينزل ربنا والله كما هو شيء ضعيف راح فهمت فتوضح له تقول مش واحد يقول لك في ينزل ومن كذا ورحمته احنا جاهلين وضعف برضو فضعيف الراي متصور وين في المستشكل من غير تبني بدعه معينه ممكن يستشكل استشكال ظاهر يقول فهمي وضح لي استرشد يعني هو رشيد لا انه ممكن ان الله قادر ينزل كما بطلع فرق بين صاحبه وين بالجنيه قاعدين صح بن طاهر قال له راهو يقول ينزل يخرج من العرش وكذا قال فدخل قال له اسحاق مشبه قال دخل ما سلمش عليا السلام كيما قال فيها قال له اسحاق بلا غبيك تزعم كذا كذا فقال له قول له نظرني وعرف قصه حكى اسحاق نفسه اسحاق مره ما قال ما خرجش بن طاهر كذا فهذه الاشياء اللي ممكن الانسان لما يلجأ اليها في قضايا البدعه المكفره وغير المكفره وموقف من المخالفين هذا كثير من الناس ما يحسن فيها لأنه إشكال أسر الأحكام لما دخلت المنطقيات لو شفت نحن يجب معك حزم يتضمن يلزم فإذا انتفى اللازم هذه الأمثال أن تكفر على طريقة أرسطو بالمناسبة ما الطريقة هذه ونكفر بخزيمة ولا ما يكفرش بخزيمة ونكفر أبو ثور ما يكفرش أبو ثور ما يكفرش متسلسلة وهذه من قروح لا هذا جهمي ولا ما يكفرش الجهم شيء كاف ولا ما يكفرش كاف ولا كاف شوف شو الموضوع كمان هتكفر أمه كله باش الناس كل ده فوق خزي ما تذكرش نفسه مع انه امام كذا وبعد ذلك خزي حتى ما قلت بتسوس في كتب سلك مستك انه هذا لم يقوله شوف الناس هذا فقه كان قال لا هذا سلة أيوه اتبع عليه حكم أنه لم يفهم لم يبلغه كذا لا يبلغه جرفية طبعا ما يحب يجيب الترقيع على مش ينزل هذا تلقاش أحمد بالمناسبة ولذلك احنا نميزه خاصة خاصة خاصة خاصة بعد المئة الرابعة بعد بالضبط بعد تقريبا المئة الرابعة وتنزل تحقيق قليل مش كما تلقاه أحمد في المئة الثالثة وانت طالع أحمد وحتى أصحاب أحمد يعني رحمة الله عليه ما بعد تحقيق السنة إلا بين الجماعة لكن اللي دار مواقف المخالفين قليل التحقيق فيه وإذا كثير منهم تريد لفظ القرآن غير مخلوق تلاوة غير مخلوقة فهمت يعني كثير من اسم غير مسمى فهمت الموضوع فممكن واحد يقول الاسم غير مسمى لا هو يقول غير المسمى رد على الجميل قال هو المسمى يقول الاسم هو المسمى غير المسمى يقول الاسم هو المسمى وكان يقول الاسم غير المسمى باش يرد على الجميل باش يقول لك الاسم هو المسمى باش يرد على الجميل لما قالوا الاسم غير المسمى الجميل يقول الاسم غير المسمى كان السلف من ممن ينتسب للسنه نبي السنه كان من نبي داوود ولا لا كان قال الاسم هو المسمى معنى السلف احمد يقول اسم للمسمى هذا الضبط حتى الطبري مع ما عنده الشكال إجا قال أنا نرجع أحمد بن محمد أنا ما عنديش بالكتاب وسنة ولا كان الصحابة والسلام نرجع أحمد محمد أحمد محمد قال إسم المسمى وانتهى لا نقول وقع لا نقول هذا الشيء لكن اللي قاله المسمى هو مش يرد عليه بيقول لا أنت تقول صفة صفة غير الموصوف الصفة مخلوقة فهمت كيف أحمد بن محمد بالضبط اللي قال اسم هو المسمى ما هوش الذي أراد كلمة حزم أنه رد الصفات كل العلم والقدرة لا فرق الرابع عن الكلمة خطأ نختمه بشيء مريش يدخل واحد مرة سموه الله يسيج اسمه اسمه زينك عامر ولا شوفوه يعني مبهدل وكذا قال له ماذا الدليل لأن اسم غير المسمى شوف لي سيد نعم العقل هذا العقل واقع سيد الواقع المصنص واسمه كامل وهو شكول لك مريض نعم فؤاها وكذا وتخلع على بشيء مريش قال له شو اسمه قال له كامل قال له شوف هذا الدليل أنه اسم غير المسمى أعوذ بالله فعرف الله عليك يعني. أسماء المخلوقين إيه باتفاق هذا الأنبياء وأسماء الله الأنبياء اسم المسمى سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين.